الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ لقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا عليه